النسخة اللي معايا أخطاء أصغر من دي. هي أقل في العدد، أقل في عدد الأوراق، مش والله، بس الطباعة فيها سيئة برضه. أنت عملت نسخة؟ طباعتها كويسة؟ والله؟ طيب، تاني. طيب، هقول لك أنا على حاجة. عارف إن عند الأخ محمود، محمود ده عراقي. صور واحدة قول له دي للعراقي، ماشي؟ ودي تبقى وقفة للإخوة، خدوها كلكم انتفع بيها، صوروها لكم بين بعض والإخوة الأخوات. أو صور اثنين. صور اثنين عشان واحدة للإخوة واحدة للأخوات على حسابي. ودي واحدة للإخوة ودي واحدة للأخوات. تقول بعت واحدة للأخوات بيبقى ده إيه وقف أنا وقف مني أنا للإخوة والأخوات يتداولوها فيما بينهم. وعشان برضه يبقى نحل الإشكال اللي طلع الأول السنة اللي فاتت ياخد النسخة. مين اللي طلع الأول عليكم السنة اللي فاتت؟ ها؟ اللي طلع الأول في الإخوة والأخوات ياخد النسخة. ويصور بقية النص صور مني، دي هدية مني للأول، اللي طلع الأول السنة اللي فاتت. ماشي؟ عشان ما تختلفوش. نعم. كده مش شغال؟ هات لي ده يا عم الشيخ، أنا بتاع ده تعبني، هات لي بتاع ده. هات لي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد أيها الأخوة الأحباب، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا وأن يجعلنا وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نستكمل ما بدأناه من الدراسة التأصيلية للسيرة النبوية وهي كمقدمة بين يدي كتاب نور اليقين للشيخ الخضري رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم بعون الله وحوله ومنه وتوفيقه نتكلم في السبب الخامس من الأسباب التي تدعو إلى دراسة السيرة النبوية أو الأسباب التأصيلية لدراسة السيرة النبوية. هذا السبب هو معرفة الأسباب المانعة من قبول الحق واتباعه. دراسة السيرة النبوية حتى نعرف ونتعرف على الأسباب المانعة من قبول الحق واتباعه. فربما سأل سائل أو خطر على باله يوما من الأيام أو فكر متفكر في هذا السؤال: هل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق غير مقنع؟ وإذا كان مقنعا بل وقامت الأدلة المتضافرة على أن ما جاء به صلى الله عليه وسلم هو الحق، فلماذا لم يتبعه طوائف ممن عاصروه صلى الله عليه وسلم؟ لماذا كفر به من كفر؟ بل لم يكتفي بالكفر فبذل بعضهم نفسه ودمه وماله في سبيل الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى، وقتل منهم من قتل وهو على كفره عياذا بالله، بل ولماذا نافق من نافق؟ ولماذا قاتلته العرب ورمته العرب عن قوس واحدة؟ ولماذا لم يؤمن به اليهود الذين هم أهل الكتاب الذين يعرفونه كما يعرفون أبناءهم؟ إلا ما نذر، مع أنهم يعرفونه صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. بل لماذا خانوه أكثر من مرة؟ ولماذا حاولوا قتله صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة؟ ولماذا حاربهم صلى الله عليه وسلم واسترق منهم من استرق وأجلى منهم من أجلى؟ ولماذا لم يؤمن به من أرسل إليهم صلى الله عليه وسلم من الملوك والرسل كما سندرس إن شاء الله تبارك وتعالى؟ لماذا لم يؤمن به كسرى؟ ولماذا لم يؤمن به هرقل وقد عرفه كما في حديث أبي سفيان الذي ذكرناه قبل ذلك؟ لابد من معرفة الأسباب المانعة من قبول هذا الحق الذي أظهره الله تبارك وتعالى على يدي عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. هذا الكتاب الذي أنزله الله تبارك وتعالى أنزله لعلة وغاية، وهو لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، من ظلمات الشرك والكفر والبدعة والوثنية إلى نور الهداية والتوحيد والإيمان بالله عز وجل. كل هذا في سبيل أن نعرف ونتعرف على الأسباب التي منعت هؤلاء من قبول هذا الحق، لا سيما وأن هذا الصد الذي لقيه صلى الله عليه وسلم هو نفس الصد الذي لقيه بعده صلى الله عليه وسلم الدعاة من بعده صلى الله عليه وسلم. وإن تنوعت الألفاظ وإن اختلفت الكلمات، إلا أن النتيجة والمحصلة واحدة: أن هناك فريقا من الناس يأبى الدخول في دين الله عز وجل، وهناك فريق آخر يريد أن يدخل في دين الله عز وجل لكنه يريد أن يأخذ منه ما يريد وما يتبع هواه وما يصلح له ويترك الباقي. ما هي الأسباب التي تدفع هؤلاء والتي منعت هؤلاء من أن يقبلوا الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم؟ واستدل على ما لم يكن بما كان فإن الأمور اشتباه. فنحن ندرس السيرة النبوية لنتعرف على هذه الأسباب، حتى إذا سرنا في دعوتنا وحتى إذا سرنا أخرجنا إلى الناس بدعوتنا كانت عندنا مقدمات ومعرفة للنتائج التي قد تحدث، فنتلاشى الأخطاء ولا نقع في الأخطاء ولا نكرر نفس الأخطاء، ونبتكر وندعو إلى الله تبارك وتعالى كما قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه الماتع هداية الحيارى من اليهود والنصارى، قال: والأسباب المانعة من قبول الحق كثيرة جدا. الأسباب التي تمنع الإنسان أو منعت الناس من أن يقبلوا الحق عموما خصوصا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وعموما بعد بعثته صلى الله عليه وسلم كثير. أولها الجهل به، يعني الجهل بالحق، الجهل بالحق، وهذا هو السبب الغالب على أكثر النفوس، فإن من جهل شيئا عاداه وعادى أهله. شوف ترتيب ابن القيم عليه رحمة الله، فإذا انضاف إلى هذا الجهل بغض من أمره بالحق ومعاداته وحسده، كان المانع من القبول أقوى. وهذا الذي حدث مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لما وقف صلى الله عليه وسلم ونادى في العرب أجمعين، ونادى عليهم بطنا ويعني عائلة، ونادى وقال صلى الله عليه وسلم: إني نذير لكم، إني لكم نذير بين يدي عذاب أليم، ما استجاب لدعوته أحد، بل قال له عمه: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فكان منهم من يكرهه ومنهم من يبغضه ومنهم من يحسده على ما هو فيه صلى الله عليه وسلم من النعمة. فإذا انضاف إلى ذلك إلفه وعاداته ومرباه على ما كان عليه آباؤه ومن يحبه ويعظمه، قوي المانع، كما قال الله تبارك وتعالى حاكيا عن المشركين، قال الله عز وجل حاكيا عنهم في أكثر من آية من القرآن الكريم: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون، وفي آية أخرى: وإن على آثارهم مهتدون. فالمانع هنا إلف العادة، يجيئهم محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الشرع الجديد وبهذا الدين الجديد الذي يمنعهم من شرب الخمر ومن معاقرة النساء ومن الزنا ومن أكل الربا يأتيهم الدين الجديد الذي يأمرهم بالعفة ويأمرهم بالطهارة ويأمرهم بالصلاة ويأمرهم بالصيام ويأمرهم بحفظ الدماء، كل هذا يتنافى مع هذه الطباع التي تربى عليها. إن كثيرا منهم تربى على الظلم وتربى على الجو وتربى على الاعتداء. إذا انضاف إلى هذه الأسباب أيضا توهمه أن الحق الذي دعي إليه يحول بينه وبين وجاهته وبين عزته وبين شهواته وأغراضه الدنيوية، كان المانع أقوى من قبول الحق. فإذا انضاف إلى ذلك أيضا خوفه من أصحابه وعشيرته وقومه على نفسه، كما حدث مع هرقل لما نادى في الروم بعد أن سمع ما سمع من أبي سفيان وأغلق الباب على الروم على أساقفة الروم وناداهم أن يؤمنوا بالله تبارك وتعالى ويؤمنوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فحاصوا حيصد الحمر، فقال إنما فعلت ذلك لأختبركم خوفا على نفسه وخوفا على ملكه من الزوال. فإذا انضاف إلى ذلك خوفه من أصحابه وعشيرته أن يقولوا ارتد فلان أو صبأ فلان أو عاد من دينه ودين آبائه، كما حدث مع عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في حديث المسيب بن حزن لما حضرت أبا طالب الوفاة قال صلى الله عليه وسلم: يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله. ولا زال جماعة من المشركين عند رأسي يقولون: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فما زالوا به حتى قال: هو على ملة عبد المطلب. قال الراوي: قال أنا على ملة عبد المطلب. وكره الراوي أن يقول أنا على ملة عبد المطلب، فقال هو على ملة عبد المطلب، فمات على ملة آبائه وأجداده من الشرك والكفر والعياذ بالله. لماذا امتنع هؤلاء من قبول الحق بعد أن عرفوه وبعد أن رأوا بأم أعينهم وعاينوا بأنفسهم معجزاته صلى الله عليه وسلم، بعد أن طلبوا منه صلى الله عليه وسلم آية واضحة بينة فأشار صلى الله عليه وسلم إلى القمر فانشق، فقال الله عز وجل: اقتربت الساعة وانشق القمر. لماذا عارضوه صلى الله عليه وسلم وعندما طلبوا منه أن يصف لهم بيت المقدس أرسل الله عز وجل إليه جبرائيل يحمل بيت المقدس على يديه فكأنما يراه صلى الله عليه وسلم رأي عين، وأخذ يصفه لهم وحدة وحدة مكانا مكانا، لما طلبوا منه صلى الله عليه وسلم أن يظهر لهم آية أو أن يظهر لهم معجزة ظهرت من معجزاته ودلالات نبوته صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير، ومع ذلك لم يقبلوا الحق الذي جاء به. من أعظم هذه الأسباب التي منعت هؤلاء من أن يتبعوا الحق وأن يأخذوا الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم الحسد، فإنه داء كامن في النفس، ويرى الحاسد دائما المحسود قد فضل عليه أو قد أوتي ما لم يؤت هو، فلا يدعه الحسد أن ينقاد له وأن يكون من أتباعه. وهل منع إبليس عليه لعنة الله من السجود لآدم عليه السلام إلا الحسد؟ فإنه لما رأى آدم عليه السلام قد فضل عليه غص بريقه واختار الكفر على الإيمان بعد أن كان طاووس الملائكة كما قال المفسرون، وهذا هو الداء العضال الذي منع اليهود أيضا من أن يؤمنوا بعيسى عليه السلام الذي جاءهم بالبينات والهدى، فحملهم الحسد على أن اختاروا الكفر على الإيمان وأطبقوا على ما هم عليه، على الرغم أنهم فيهم العلماء والأحبار والزهاد والقضاة والملوك، وقد جاءهم المسيح عليه السلام لم يأتهم بدين جديد، بل إن المسيح عليه السلام جاء حاكما لهم بالتوراة وليحل لهم بعض الذي حرم عليهم، جاءهم بالتيسير، ومع ذلك لم يقبلوا أن يكون هناك نبي من غيرهم، فأنفوا ذلك ورفضوه وحاربوا المسيح عليه السلام وحاولوا قتله أكثر من مرة إلى أن رفعه الله تبارك وتعالى إليه، وافتروا عليه وعلى أمه بهتانا وزورا كما حكى ربنا تبارك وتعالى لنا في القرآن. فهؤلاء ما منعهم من ذلك إلا الحسد، وإلا أنهم قد رأوا أنهم أفضل ممن جاءهم بهذا الحق وهو عيسى عليه السلام. إذا كان هذا مع عيسى عليه السلام وهو جاء مكملا لهم لدينهم ورافعا عنهم الإصر الذي جاءهم به، فما بالك بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي جاءهم بدين جديد ينسخ شريعتهم بالكلية ويزيل أصولهم بالكلية، فيبدل ما كانوا عليه من الظلم والجور والاعتداء إلى عدل وهدى ونور وإيمان، ويبدل ما عندهم من الكبر والسيادة والريادة إلى العبودية لله تبارك وتعالى. حاربوه وقاوموه ودسوا له السم صلى الله عليه وسلم وأرادوا قتله، كل ذلك حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم. فلا يزال هؤلاء يختارون الباطل ويحبون الباطل، ومنهم من يختاره جهلا، خلي بالك، منهم من يختاره جهلا، ومنهم من يختاره تقليدا، ومنهم من يختاره جهلا وتقليدا لمن كان يحسن الظن به، ومنهم من يختاره مع علمه ببطلانه كبرا وعلوا، منهم من يمتنع عن قبوله كبرا وعلوا، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. أول أمس خرج علينا تافه، تافه رويبضة من الرويبضات، يقول إن الله قد بعث بعد محمد صلى الله عليه وسلم برجلين اثنين فلان وفلان ليحاربوا الباطل ويقاتلوا أهله، وهل هناك بعثة بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم؟ وبكل أسف يأخذ الدكتوراه من جامعة الأزهر، يأخذ دكتوراه من جامعة الأزهر ويدعي وينسب إلى الله تبارك وتعالى ما ليس له به علم، ويتقول على الله تبارك وتعالى ما ليس له به علم، ويشهد أن الله عز وجل أرسل رسولين كما أرسل موسى وهارون إلى بني إسرائيل لينقذوا المصريين مما حل بهم من الفتنة. ما دفعه ذلك إلا الحسد والبغض والكبر على كتاب الله وعلى سنة رسول صلى الله عليه وسلم وعلى رؤيته لإخوانه من المسلمين، فيجهز عليهم بكلمات قاتله الله عز وجل، سيحاسبه الله على ما قال، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فهؤلاء يعلمون أنهم على باطل ويعلمون أنهم كذبة، هل يخفى على مثل هذا الرجل الدكتور في جامعة الأزهر أنه لا نبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم وأنه لا رسالة بعد محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما دفعه إلا الكبر. فنقول وهناك من يختار هذا الباطل مع من يختاره طمعا في مأكل أو مشرب أو مال أو دنيا يصيبها، كل ذلك يجعله يعارض الحق، يجعله يعارض الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ومنهم من اختاره بغيا وحسدا، ومنهم من اختاره محبة لصورة وعشقا لمنصب، ومنهم من اختاره خشية وخوفا وطمعا، ومنهم من اختاره راحة ودعة، فلم تنحصر أسباب اختيار الكفر في حب الرياسة والمأكل. هذا ما ذكره ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى، يبين لنا أن هذه الأسباب يتضح تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم العملية في السيرة النبوية، توضح لنا كيف يتعامل مع كل هذه الأصناف التي قابلها ولقيها صلى الله عليه وسلم وكيف تعامل معها. وربما تصور كون أحد هذه الأسباب مانعا من الحق وصادا عن الهداية، فيتبين من أحداث السيرة النبوية وقوعه وأنه سبب حقيقي للخذلان واختيار الباطل، وأحيانا يكون هذا السبب والامتناع من الحق ممن لا يظن امتناعه عن اتباع الحق من قبل، وهو يبين خطورة الأمراض القلبية الكامنة مما يتطلب معه السعي إلى علاجها، فيحتاج المرء دائما إلى أن يذهب وأن يبحث وأن يفتش في قلبه لعله قد أوتيت الأمة من قبله، لعل الأمة قد أوتيت من قبلنا نحن. هذه الأمة تنصر بمجموعها وتهزم أيضا بمجموعها، كما قام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يوما فزعا من نومه وهو يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. قالت أم المؤمنين زينب يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. فتهلك الأمة إذا كثر الخبث فيها على الرغم من وجود الصالحين. نعم أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. فهذا يجعل دور الصالحين في هذه الأمة أشد وأكبر وأثقل، والعبء عليهم كبير، حتى يقوموا بما أوجب الله عز وجل عليهم من بيان الحق، حتى إذا جاء العذاب من الله عز وجل كانوا قد قدموا المعذرة بين يدي الله عز وجل، كما قص الله عز وجل علينا من خبر بني إسرائيل أنهم لما جاءهم الحق انقسموا إلى ثلاثة فرق، انقسموا إلى ثلاثة فرق، فرقة وقعت في الباطل وخاضت فيه، وفرقة سكتت، وفرقة أرادت أن تنكر، إذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. يا جماعة أنتم تعبين قلبكم ليه؟ يا جماعة أنتم مدوخين نفسكم ليه؟ دول ربنا هيولع فيه، دول ربنا هياخدهم. لما تعظون قوما الله مهلكهم، يا جماعة لا يحد ما يا اخوانا اقعدوا في مساجدكم، يا اخوانا ما لكوش دعوه بحد، نفس الكلام اللي بيتقال، يا اخوانا انتوا مالكم، خليكم في حالكم. قال الله تبارك وتعالى بعد هذه الايات: فانجينا الذين كانوا ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. طيب كانوا في اول الامر كانوا كام فرقه؟ ثلاثه. وفي نهايه الامر كانوا كام؟ اثنين. اين الثالثه؟ قال المفسرون: سكتت فسكت الله عز وجل عنها، والجزاء من جنس العمل. لكن الشاهد قول الفرقة التي أنكرت: قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم إيه؟ يتقون. لذلك كان الأمر من الله تبارك وتعالى: فأنجينا الذين كانوا ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. فنحن عندما ندرس السنة النبوية نتعلم أنه يجب علينا أن نقوم بما أوجب الله عز وجل علينا من واجبات هذا الدين كله معذرة إلى الله تبارك وتعالى، لنقدم المعذرة بين يدي الله تبارك وتعالى. إيه اللي يخلي واحد يقعد يتكلم مع ثلاثة أربعة وفي ألوف جموع ألوف مؤلفة يقدم المعذرة بين يدي الله عز وجل؟ إيه الذي يجعل شاب منكم مثلا يذهب إلى واحد فقط ليتكلم معه عن فضل الصلاة في جماعة ولا كذا ولا كذا؟ رجاء أن يعذر إلى الله تبارك وتعالى. ما الذي يدفع واحد منكم إلى أن يسافر مثلا ليعطي محاضرة في بلد مثلا قد يسافر بثلاث ساعات أو أربع ساعات؟ ما الذي يدفعه إلى ذلك؟ رجاء الأجر من الله تبارك وتعالى وإقامة الحجة عند الله تبارك وتعالى. وهكذا ما الذي يدفع العلماء والدعاة أن يسافروا من بلد إلى بلد ويسهروا ويواصلوا الليل بالنهار، يحقق الكتب ويحقق الأحاديث ويقوم ويعلم الأمة؟ كل ذلك رجاء المعذرة بين يدي الله تبارك وتعالى. وكانت سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي المثال العملي لهذا الأمر. فمعرفة الأسباب المانعة من قبول الحق من أولويات الدعاة إلى الله عز وجل، من أولويات الدعاة إلى الله تبارك وتعالى أن يتعرفوا على الأسباب المانعة من قبول الحق. اوعى تفكر ان انت اي حد هتروح تدعوه الى الله عز وجل هيقول لك اهلا وسهلا اتفضل يا عم الشيخ تعالى حبيبي اهلا اهلا ده انت حبيبي ده انا مستنيك من زمان. لا لا لا لا لا، قد تؤذى، قد تضرب، قد تشتم، قد ترد دعوتك، قد تسب في عرضك في مالك في نفسك، قد تؤذى، ها، قد يصيبك ما اصاب الانبياء من قبلك، قد تقتل في سبيل الله تبارك وتعالى. كل ذلك لك فيه اسوه. النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كانوا مثالا ونموذجا لهذا الأمر. فنحن ندرس السيرة النبوية لنتعلم ونتعرف على الأسباب المانعة من قبول الحق. وسأختم هذا السبب بمثال: الله تبارك وتعالى أراد أن يعلم موسى عليه السلام وهارون هذا الدرس ويفهمهم إياه. في قصة موسى مع فرعون الله تبارك وتعالى أمر موسى عليه السلام بعدة أوامر، أمر موسى عليه السلام بعدة أوامر، كل ذلك من أجل أن يعلمهم السبب الذي سيمنع فرعون من قبول الحق. تعال نأخذ الآيات من سورة طه. موسى عليه السلام يريد أن يذهب إلى فرعون، أو أمره الله تبارك وتعالى أن يذهب إلى فرعون، فقال: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله إيه؟ يتذكر أو إيه؟ أو يخشى. قال: ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. بجاوبهم الإجابة، قال: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فيعلمهم الله تبارك وتعالى أن فرعون اللئيم لن يقبل منهم إلا إذا تكلم معه بالرفق واللين. يبقى المانع هنا إيه؟ إنه هو عايز اللي يكلمه برفق واللين. لو موسى عليه السلام دخل قال يا فرعون يا عدو الله أنا نبي الله وأنت عدو الله آمن بالله تبارك وتعالى، كان فرعون هيديله مساحة من الكلام؟ أبدا أبدا، بل فرعون عليه من الله ما يستحقه. لما جادل موسى عليه السلام وكان موسى عليه السلام هين لين معه في الكلام، آخر مزوق فرعون قال لهم إيه؟ ها؟ اقتلوا أبناء الذين إيه؟ وكمان واستحيوا نساءهم. ووقف فرعون ونادى كما ينادي الآن الظالم والمجرمين والمجرمون إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. جميع الأجهزة في الدولة ضد موسى عليه السلام وهارون، ضد موسى عليه السلام وهارون. ومع ذلك لما يعمل المصريون العقل في موقف موسى عليه السلام وهارون عليه السلام وموقف فرعون، يجد أن موسى عليه السلام رجل مسالم، لم يقتل، لم يزني، لم يسرق، لم يؤذي أحدا، فلذلك تجد دعوته إيه؟ قبول عند الناس. أما فرعون طاغية ظالم جبار. فمعرفة السبب المانع من قبول الحق في غاية الأهمية، وهذا لن تراه ولن تجده إلا فين؟ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأسباب أو السبب السادس التعرف على الله عز وجل بأسمائه وصفاته، التعرف على الله عز وجل بأسمائه وصفاته وما أحاط به صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم من عنايته وبره وإحسانه وحفظه وكلائه، وكيف دبر الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ولصحابته أمرهم، وكيف لطف بهم تبارك وتعالى، وكيف كاد لهم، وكيف نصرهم على عدوهم وأظهرهم على من بغى عليهم، وكيف مكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وأبدلهم بعد خوفهم أمنا، وكيف أنه من أول ما بدأت فيه الدعوة مرورا بجميع مراحلها السرية والجهرية ومراحل الاستضعاف والتمكين، والله عز وجل يحوطهم ويرعاهم ويوجههم وينزل القرآن يسدد به الخطى يصحح به المسار. فبذلك يتعرف العبد على ربه تبارك وتعالى على أسمائه وصفاته ويرى مقتضيات هذه الأسماء، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال جل وعلا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، فيتعلم من ذلك أسماء الله تبارك وتعالى وآثار هذه الأسماء عليه. فلو نظر مثلا إلى اسم الله عز وجل اللطيف، قال البغوي وحقيقة اللطيف الذي يوصل الإحسان إلى غيره بالرفق. في قوله جل وعلا إن ربي لطيف لما يشاء، قال العلماء يوصل بره وإحسانه إلى العبد من حيث لا يشعر، ويوصله إلى المنازل الرفيعة من أمور يكرهها، إنه هو العليم الحكيم الذي يعلم ظواهر الأمور وبواطنها ويعلم سرائر العباد وضمائرهم، حكيم في وضع الأشياء في موضعها، و أمره تبارك وتعالى إلى عباده من لطف إلى لطف. ومن نظر في سيرته صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها رأى هذا المعنى، لطف الله تبارك وتعالى بنبيه صلى الله عليه وسلم. تعالوا نستعرض هذا الأمر سريعا من بداية دعوته صلى الله عليه وسلم، فمن الذي أمرهم بالهجرة وترك الأهل والأوطان، ومن ذلك وترك الأهل والأوطان من الذي أمرهم بذلك؟ الله عز وجل لطفا بهم. ومن الذي قدر لهم غزوة بدر وفوت العير عليهم حتى لقيهم النفير؟ إنه الله تبارك وتعالى. ومن ذلك لطف الله عز وجل بهم لما قدر لهم ما كان في غزوة الأحزاب من إسلام نعيم ابن مسعود الغطفاني، وقد أحاط المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم إحاطة السوار بالمعصم كما قال الله عز وجل إن جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وإيه وزلزلوا زلزالا شديدا. حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ فيرسل الله تبارك وتعالى رجل يسمى نعيم ابن مسعود الغطفاني في هذا التوقيت يسلم ويخفي إسلامه. وكان هذا الرجل مشهور بين اليهود ومعروف عندهم ومشهود له عند المشركين، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني قد أسلمت وأمنت فما تأمرني؟ قال خذل عنا ما استطعت. فذهب إلى اليهود وقال لهم إن قريشا إذا غزت محمد سوف تدور بالحرب عليكم وتفعل بكم كذا وكذا وكذا، وإذا كانت الغلبة لهم سيفعلون بكم كذا وكذا وكذا. ثم عاد إلى قريش فقال أنتم تعلمون منزلتي منكم وكيف أنا عند اليهود، إنهم يريدون أن يفعلوا بكم كذا وكذا وكذا، حتى أوقع العداوة بين الفريقين، فكان الفرج من الله تبارك وتعالى. ولا يعلم جنود ربك إلا هو. من الذي فعل بهم ذلك؟ إنه الله اللطيف، لطف بعباده تبارك وتعالى في أحلك الظروف التي مرت على المسلمين. وكيف أن إسلام هذا الرجل كان نصرا للمسلمين بما أوقع بين قريش والأحزاب وبين قريظة وأفسد ذات بينهم، وكيف في صلح الحديبية قدر الله عز وجل عليهم صلحا رآه الصحابة كلهم إلا أبا بكر الصديق أنه إعطاء للدنية في دينهم، حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله ألست على الحق؟ يقول بلى. ألسنا على الحق؟ يقول بلى. ألست رسول الله؟ يقول بلى. أليس على الكفر؟ يقول بلى. يقول فلما نعطي الدنية في ديننا؟ فيقول صلى الله عليه وسلم أنا رسول الله ولست أعصيه. إلزم الأمر. يذهب إلى أبي بكر الصديق يقول يا أبا بكر ألسنا على الحق؟ أليس على الباطل؟ أليس هو رسول الله؟ أليس كذا وكذا؟ فيقول يا رجل هو رسول الله وليس يعصيه، إلزم غرزه. يقول عمر فما زلت أعمل لذلك أعمالا كثيرة يكفر بها عما جاش في نفسه وعما تحرك في صدره، فكان ذلك فتحا من الله عز وجل مبينا. قال الإمام الزهري لم يكن فتح أعظم من صلح الحديبية، وذلك أن المشركين اختلطوا بالمسلمين فسمعوا كلامهم فتمكن الإسلام من قلوب كثير منهم، أسلم في 3 سنين خلق كثير كثر بهم سواد الإسلام. وقال الشعبي رحمه الله في قول الله عز وجل إنا فتحنا لك فتحا مبينا، قال فتح الحديبية، فتح الحديبية غفر له ما تقدم من ذنب وما تأخر، وأطعموا نخل خيبر، وبلغ الهدي محله، وظهرت الروم على فارس، ففرح المؤمنون بظهور أهل الكتاب على المجوس. روى البخاري في صحيحه من حديث البراء رضي الله عنه قال تعدون أنتم الفتح فتح مكة، وقد كان فتح مكة فتحا، ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان. يوم الحديبية كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 14 مئة، والحديبية بئر فنزحناها فلم نترك فيها قطرة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأتاها فجلس على شفيرها، ثم دعا بإناء فتوضأ صلى الله عليه وسلم، ثم تمضمض ومجه وصبه في هذه البئر، فتركناها غير بعيد، ثم إنها أصدرتنا ما شاء من الماء فشربنا وشربت معنا ركائبنا، ذلك ببركة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من الذي فعل بهم ذلك؟ إنه الله اللطيف، لطف بهم. الله لطيف بعباده. كذلك أسماء الله عز وجل أو من أسماء الله عز وجل الرحمن والرحيم والملك والبر والقوي والعزيز والحكيم والعليم وغيرها مما تجلت آثارها ومقتضياتها في السيرة النبوية. وكذلك صفات الله عز وجل من أنه فعال لما يريد، وما جاء في مثل قوله ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وقوله جل وعلا إن الله يدافع عن الذين أمنوا، ومن أنه ينصر من ينصره، وما جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء فاقرأه نائما الأقضان، وإن الله أمرني أن أحرق قريشا، فقلت رب إن يثلغوا إذن يثلغوا رأسي فيدعوه خبزة، قال استخرجهم كما استخرجوك، واغزهم كما واغزوهم نغزوك، وأنفق فسننفق عليك، وابعث جيشا نبعث خمسة مثله، وقاتل بمن أطاعك من عصاك، إلى آخر الحديث. كل ذلك يبين أنه من صفاته جل وعلا أنه علي غالب قاهر، كما قال جل وعلا والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فيتعرف العبد بدراسته لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم كيف يخلص إلى هذه العبودية، إلى هذا النوع من العبودية، كيف يحب ربه تبارك وتعالى ويعظمه جل وعلا ويتوكل عليه ويحسن به الظن ويرضى بقضائه، ويعلم أن قضاء الله عز وجل كله له خير. فلو تأمل فيما أصاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم من الضر وهو مع ذلك صابر محتسب، من البلاء وهو مع ذلك صابر محتسب، من الأذية، من فقد حبيب أو فقد غال أو فقد صاحب أو ولد أو مال أو كذا أو كذا، ومع ذلك متعبد لله تبارك وتعالى بمقتضى الأسماء والصفات. فيقول صلى الله عليه وسلم فيقوم الليل حتى تتورم قدماه، فيقال يا رسول الله لما تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا، يحقق العبودية لله تبارك وتعالى حتى يلقى الله عز وجل على ذلك. فدراسة السيرة النبوية تعلمك كيف تتعبد لله عز وجل بالأسماء الحسنى. وأنا أنصح في هذا الباب بقراءة كتابين، كتاب الأسماء الحسنى لعبد العزيز الجليل، كتاب رائع طبع الدار طيبة، وعبد العزيز الجليل ولله الأسماء الحسنى لعبد العزيز الجليل، وأيضا كتاب فقه الأسماء الحسنى للشيخ عبد المحسن العباد. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعكم بهما. هذين الكتابين من أروع ما كتب في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، وكيف نتعبد بأسماء الله عز وجل وصفاته. أيضا من هذه الأسباب الباعثة على دراسة السيرة على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم معرفة ما أصاب الرسول صلى الله عليه وسلم في سبيل تبليغ هذا الدين وإقامة شرع الله عز وجل من ألوان الأذى، وكم جاهد صلى الله عليه وسلم وكم ابتلي وهو في ذلك كله صابرا محتسبا قائما لله عز وجل بالعبودية، قائما لله تبارك وتعالى بما أمره، وكان قدوة صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لما سمع صلى الله عليه وسلم قوله يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر، قام بجد ونشاط واجتهاد بالأقوال والأفعال التي يحصل بها مقصوده من الدعوة، حتى أنه صلى الله عليه وسلم كان يمشي بين الناس وهو يقول من يؤويني من ينصرني حتى أبلغ دعوة ربي، فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ دعوة ربي. طاف البلدان صلى الله عليه وسلم، كلم الناس أفرادا وجماعات، وذهب إلى الطائف ليكلم وابن عبد يليل، وعاد من الطائف مكسور القلب حزينا صلى الله عليه وسلم، قد أدنيت قدماه صلى الله عليه وسلم وأوذي في الله حتى كان عند قرن الثعالب، فأرسل الله عز وجل إليه ملكين كريمين جبريل وملك الجبال، فيقول يا محمد هذا ملك الجبال يقول إن الله عز وجل أمرني أن أسمع لك وأن أطيع، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين يعني أهلكهم بزلزال أو دمار شديد. فقال صلى الله عليه وسلم إني أرجو أن يخرج، أرجو الله أن يخرج من أصلابهم نسمة توحده. تتعلم كيف صبر صلى الله عليه وسلم وكيف أوذي صلى الله عليه وسلم في سبيل تبليغ دعوته، لذلك قام حق القيام، فقام صلى الله عليه وسلم بذلك حق القيام لربه تبارك وتعالى صابرا محتسبا على ما لقي من المكروه وعلى ما لقي من الأذى، وأنه صلى الله عليه وسلم حمل أمرا عظيما ناءت الجبال الرواسي بحمله، وهو الأمانة وهي التكاليف الشرعية وهي لا إله إلا الله ومقتضياتها، كما قال الله عز وجل إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، فتحملها صلى الله عليه وسلم وحملها للأمة من بعده ونشرها شيئا فشيئا، فساد الدين وأكمل الله عز وجل على العباد المنة، فقال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكانت وصاياه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الأمة بحفظ هذا الدين والصبر عليه، لأن في سيرته صلى الله عليه وسلم نموذجا عملي. واسمع إلى هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد وابن ماجة عن أنس قال: لقد أوذيت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، وأخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أتت علي 30 ما بين ليلة ما بين يوم وليلة، وما لي ولبلال، وفي رواية: وما لي وعيالي طعام نأكله أو يأكله ذو كبد إلا ما يواري إبط بلال. صلى الله عليه وسلم 30 يوما تمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في بيته ما يطعم، لا هو ولا أولاده ولا أبنائه صلى الله عليه وسلم. واسمع لهذا الحديث، حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه الذي رواه الإمام أحمد، قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو جالس حزينا منكسرا قد خضب بالدماء وجهه صلى الله عليه وسلم، ضربه بعض أهل مكة، قال: ما لك؟ فقال: فعل بي هؤلاء ما ترى. قال له جبريل: أتحب أن أريك آية؟ قال: نعم. قال: فانظر إلى هذه الشجرة في الوادي. قال: فنظر صلى الله عليه وسلم إليها، قال: ادعو هذه الشجرة. فدعاها صلى الله عليه وسلم أن تأتي، فجاءته تخط الأرض خطا حتى وقفت بين يديه صلى الله عليه وسلم، ثم قال له جبريل: مرها أن ترجع. فرجعت مرة أخرى فدعاها صلى الله عليه وسلم، فرجعت مرة أخرى فنظر صلى الله عليه وسلم ثم قال: حسبي حسبي. علم أن الله عز وجل كافيه، وأن الله عز وجل ناصره، وأنه قوي ينصر عبده، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. أخرج البخاري في صحيحه باب ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من الجراح يوم أحد، وذكر فيه 4 أحاديث. حديث أبو هريرة رضي الله عنه قوله: اشتد غضب الله على قوم فعلوا بنبيهم، يشير إلى رباعيته، اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله في سبيل الله. وحديث ابن عباس: اشتد غضب الله على من قتله النبي صلى الله عليه وسلم حين اشتد غضب، وقال: اشتد غضب الله على قوم دم وجه نبيهم صلى الله عليه وسلم. وحديث أبي حازم أنه سمع سهل بن سعد وهو يسأل عن جرح النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أما والله إني لأعرف من كان يغسل جرح النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان يسكب الماء، ومن كان يداوي. كانت فاطمة عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسله، وعلي رضي الله عنه أرضاه يسكب الماء من المجن على الجرح. فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة وغزارة، أخذت قطعة من حصير فأحرقتها، ثم أخذت رمادها فوضعته على جرحه صلى الله عليه وسلم وألصقته به حتى أمسك الدم، وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم يومئذ، وجرح وجهه، وكسرت البيضة على رأسه صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: قال صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على من قتله نبي، اشتد غضب الله على من دمى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأحاديث وغيرها يقول عنها الحافظ ابن حجر: ومجموع ما ذكر من الأخبار أنه شج وجهه، وكسرت رباعيته، وجرحت وجنته، وشفته السفلى من باطنها وهي منكبه من ضربة ابن قمية أقمعه الله، وجحشت ركبتيه. روى عبد الرزاق عن معمر قال: ضرب وجه النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بالسيف 70 ضربة، وقاه الله عز وجل شرها كلها. وهو حديث مرسل لكنه قوي. وقال ابن القيم: لما كان الجهاد ذروة سنام الإسلام وقبته، ومنازل أهله أعلى المنازل، كما لهم الرفعة في الدنيا فهم الأعلون في الدنيا والآخرة، كان صلى الله عليه وسلم في الذروة العليا منه، واستولى على أنواعه كلها، فجاهد في الله عز وجل حق جهاده بقلبه وجنانه ودعوته وبيانه وسيفه وسنانه، وكانت ساعته موقوفة على الجهاد بقلبه ولسانه ويده، لهذا كان أرفع العالمين ذكرا وأعظمهم عند الله قدرا، وأمره الله تعالى بالجهاد من حين بعثه، قال: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. هذه سورة مكية أمر فيها صلى الله عليه وسلم بجهاد الكفار بالحجة والبيان، وتبليغ القرآن، وجهاد المنافقين بتبليغ الحجة وإقامة الحجة عليهم، وإلا فهم تحت قهر أهل الإسلام. قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، ومأواهم جهنم وبئس المصير. فجاهد صلى الله عليه وسلم المنافقين أصعب جهاد، وجاهدهم جهادا كبيرا، وكان جهادهم أصعب من جهاد المشركين والكافرين. فقام صلى الله عليه وسلم بذلك كله محتسبا أمره عند الله تبارك وتعالى، فكان أكمل الخلق، وكان أكمل من كمل المراتب صلى الله عليه وسلم. والخلق كلهم متفاوتون في هذه المنازل عند الله تبارك وتعالى، والخلق كلهم متفاوتون في هذه المراتب عند الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الجهاد في سبيل الله عز وجل بالكلام واللسان والقلب والسيف والسنان، ونتوفانا وإياكم مسلمين. وسنكمل إن شاء الله تبارك تعالى في الدرس القادم السبب الثامن والتاسع والعاشر، آخر هذه الدراسة التأصيلية، وسيكون الاختبار إن شاء الله من هذه المذكرة. الاختبار سيكون من هذه المذكرة، سنختار ثلاثة أسئلة من ثلاثة أسباب من هذه المذكرة، وتكون هي اختبار العام، الاختبار أعمال السنة. فركزوا جيدا، ركزوا جيدا. عندكم عشر أسباب، عشر أسباب، هناخد منهم ثلاثة. الامتحان يبقى كله المذكرة دي بس عشان انتوا اخدتوش غيرها من العشر أسباب بس. لا، من عشر أسباب بس عشان سهل عليك. المذكرة دي بس العشر أسباب بس، العشر حاجات اللي انا شرحت تمام سبعه، فاضلكم عندي ثلاثه، في ذمتي ثلاثه اديهم لكم المره الجايه، والامتحان هيجي لكم، هيجي لكم من العشره مش من الثلاثه اللي جايين، من العشره. من انا مش عارف اداره المعهد قررت امتى. ماشي، الاخوه جزاهم الله خير منزلينها من على الانترنت مذكره، عشان برضو الاخوه منزلينها من على الانترنت. واحمد انت هتجيب تدوم النسخه بتاعتك، او تصور نسخه عند النسختين عند الاخ محمود، وهتدي نسخه للاخوه ونسخه للاخوات. ماشي، والنسخه بتاعتي اللي انا بجيبها دي هديه للاول من الرجال، وهديه للاولى من النساء. شوفوا بقى الاخوات مين الاولى عندهم، تاخدها هديه مني ليها بس بشرط انها تصورها للاخوات، وبرضو الاخوه دي هديه مني ليه بس بشرط ان اصورها لايه، للاخوه. والامتحان هيبقى من المذكره، هيبقى من المذكره. المذكره موجوده على موقع ربانيون، تدخل على الموقع مؤلفات الشيخ الدراسه التاصيليه للسيره النبويه، تنزل الايه، تنزل المادة. جزاكم الله خيرا، صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا فيش اي حاجه، لا لا لا فيش، لا احنا بنقول اللهم صل وسلم على محمد وعلى ال محمد.